محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة المدينة، حاجب صاحبه المدينة وصاحبه المدينة. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة خرج عليه الصلاة والسلام مستخفيا، وأقام في غار ثور 3 ليال حتى هدأ الطلب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الغار متوجها إلى المدينة، وحصل من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى حماية الله جل وعلا له، وأنه لن تمتد إليه أيد ظالمة، حفظه الله جل وعلا. وإن تسلط عليه الأعداء واجتمعوا كلهم فلن يستطيعوا أن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا عليه. فالأنصار رضي الله عنهم الأوس والخزرج ابن عم، وهم سكان المدينة، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه سموا باسم إسلامي لا قبلي، باسم الأنصار، يشمل الأوس والخزرج ومن كان من غير قبيلتهم ممن سكن المدينة وآمن بالله ورسوله. بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة متوجها إليهم، ولكونهم لا يعلمون عن صفة سيره عليه الصلاة والسلام صاروا يخرجون في كل يوم حين طلوع الشمس، يخرجون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلونه، إلا أنها حينما تحتر عليهم الشمس يرجعون إلى أهلهم. أخذوا على هذا أياما، وفي يوم الاثنين الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المكمل 13 سنة من الوحي إليه من البعثة، كمل 13 سنة إقامته في المدينة مع طريقه إلى المدينة، في حياته في مكة مع طريقه إلى المدينة. وصل صلى الله عليه وسلم، لكن كان وصوله بعد احترار الشمس على الأنصار، فدخلوا. فلما وصعد رجل من اليهود على مبنى لهم حصن مرتفع، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يظهرهم السراب، يعني يظهرون في الشمس يظهرون، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يعني هذا اسم للأنصار قبل الإسلام، هذا جدكم وهذا حظكم وهذا ما تنتظرونه، هذا شرفكم، نطق بهذا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف وفخر وغنيمة لمن وفقه الله جل وعلا لمن آمن به واتبعه. فقال هذا جدكم يعني حظكم وسعادتكم، أبشروا به قد وصل. فلما سمعوا هذا الصارخ خرجوا رضي الله عنهم مسرعين معهم السلاح لحماية النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله، وكل أهل بيت يعرضون عليه أن ينزل عندهم، كل أهل بيت يودون أن ينزل عندهم صلى الله عليه وسلم. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، مبيضين يعني عليهم ثياب البيض. وذلك أن الزبير ابن العوام رضي الله عنه التقى بهم في الطريق، هو قادم من الشام معه تجارة، وقصادف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطريق وهم متوجهون إلى المدينة، فكساهم الثياب البيض رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا قدم على قوم أو أتاه وفد أن يلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام، فكأنه لما قربوا من المدينة خلعوا ثياب السفر ولبسوا البياض رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي عن صحابته الكرام. مبيضين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سر بأمر من الأمور أو بشارة أن يكبر، والتصفيق للنساء ليس للرجال، والتكبير إظهارا للحمد لله جل وعلا والشكر له. فبادروا إلى السلاح وهم يكبرون رضي الله عنهم وأرضاهم احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستبشارا بقدومه إليهم. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم، لأنه أول منزلة من منازل المدينة في طريق القادم من مكة إلى المدينة. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. بعد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، لأنه بني قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل صلى الله عليه وسلم بقباء بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في مكة ما يملك إظهار شيء من دعوته وعمله، ولا يستطيع أن يبني ولا يؤلف إخوانه، وإنما يجتمعون لديه خفاء. رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وصل إلى قباء بنى مسجد قباء خلال الأيام هذه 14 يوما. وهكذا ينبغي عندما يقدم الإنسان أي بلد يبدأ بالمسجد، تحية المسجد مقدمة على تحية الأهل، ثم يذهب إلى أهله كما جاءت بذلك السنة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم استقبل المسلمين عليه، ثم ذهب إلى أهله عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بعد هذه الإقامة في قباء عليه الصلاة والسلام وبنى مسجد قباء توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأدركته الصلاة في الطريق بين المدينة وقباء بينهما، وصلى الجمعة هناك عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم سالم بن عوف، فجمع بهم عمرو بن عوف، هذا في قباء، وسالم بن عوف بين قباء والمدينة، هذول أولاد العم. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. هلم يعرضون عليه النزول عندهم، حريصون على ذلك. هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، يعني عندنا ما تريده يا رسول الله، انزل عندنا. فيقول عليه الصلاة والسلام دعوها، دعوا الراحلة التي يركبها فإنها مأمورة، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم. ثم ركب فأخذ بخطام راحله. ثم ركب فلما كان يوم الجمعة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيلها يا الراحلة، لا تعترضون عليها، لا تأخذون بخطامها، دعوها فإنها مأمورة، مع ملك يدفعها حتى تنزل في مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها أنها مدبرة، فهي نزلت في مكان وقفت في مكان مسجده وبركت، ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، فقامت ثم دارت قليلا ثم رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه، فنزل عنها. وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلم أخواله صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب أمه من المدينة من هؤلاء، فيعتبرون أخواله وأخوال أبيه وأخوال جده عليه الصلاة والسلام. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، أحب أن ينزل على أخواله، وما أحب أن يميزهم على غيرهم، والناس يلحون عليه كلهم. فتقدم لما وصل ونزل عن راحلته، جاء أحد بني النجار وأخذ به الخطام وذهب بها، فصار من توفيق الله جل وعلا له أن أخذ بخطام ناقة رسول الله، فصارت بمثابة إقناع للآخرين أن المرأة مع رحله، ما دام الرحل ذهب هنا فأنا معه. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس قيس أبو قيس صرمه الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات. ثوى في قريش يعني أقام في قريش عليه الصلاة والسلام. ثوى في قريش بضع عشرة حجة ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. هذه أبيات قالها أبو قيس أنصاري رضي الله عنه. يقول سوى في قريش بضع عشرة حجة، يعني فوق العشر، يعني قصده 13 سنة. أقام في قريش يدعو، ما استجاب له إلا قليل من الناس. يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ما استجاب إلا القليل. ويعرض في أهل المواسم نفسه، يعرض عليه الصلاة والسلام نفسه على الحجاج، وعلى من يأتي لسوق عكاظ، وعلى من يأتي لسوق ذي المجنة، وعلى من يأتي لسوق ذي المجاز. يعرض نفسه في مجامع الناس، وكلما جاء قادم إلى مكة من آفاقها عرض نفسه عليه، لكنه ما يجد من يستجيب إلا القليل. فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، ما رأى من يستجيب له. وذكر ذلك لعدد من القبائل والبيوتات، فلكنهم تعذروا، ما لهم قدرة بمصادمة قريش. فلما أتانا يعني في المدينة، واستقرت به النوى يعني أقام في المدينة، وأصبح مسرورا بطيبة راضية. طيبة اسم من أسماء المدينة، بعدما سكنها النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة. وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغية، ما يخاف من أحد إلا الله. بينما يوم كان في قريش وهو يخاف خوفا شديدا على نفسه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال، يقول الأنصاري رضي الله عنه وصدق، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا. بذلنا أنفسنا رخيصة في سبيل الله، وأنفسنا عند الوغى والتآسية، يعني عند الحرب نبذل أنفسنا ولا نبالي. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافية. مهما يكون من عاداه الرسول عاديناه، وإن كان أقرب قريب. وصدق رضي الله عنه، فهذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول المؤمن، وأبوه المنافق. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أترغب أتحب أن أقتل أبي؟ مرني بذلك. قال: أو تحب ذلك؟ قال: يا رسول الله، لقد علم أهل المدينة ما فيها أحد أبر من أبيه بأبيه مني بأبي، أنا بار به، لكن لما رأيت أنك تجد عليه، وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله، فلا تسمح نفسي ولا ترضى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر. فإن أحببت أن أقتله أمرني وأنا أقتله. رضي الله عنه. هذا معنى قول أبي قيس رضي الله عنه. عادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، وإن كان أغلى شيء عندنا نعاديه لعداوة هي للنبي صلى الله عليه وسلم.